أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من مسجد الغمازي بعرب العييدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمسية الدينية المباركة بمناسبة إعادة افتتاح هذا الصرح الإسلامي الكبير. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا

مستبرق وسقاهم ربهم شرابا طهورا أَمَنْ شَاءَ والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك كان ثوابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لكم من مسجد الغمازي بعرب العيدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، مع أن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على رمز الكمال وكمال الوجود سيدنا محمد. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا ألف شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسولا. جل الذي بعث الرحيم رحيما ليرد عنا من أهوال الميعاد جحيما، فيا من راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، نعيش أيام النفحات، نعيش أيام البركات، وكل أيام الإنسان نفحات، وكل أيام الإنسان بركات إن استطاع أن يغتنمها، إن استطاع أن يأخذ بالأسباب. كلنا نعيش من أجل أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى. كل له هم، كل له ذنب، كل له أمل، كل له رجاء، وغاية الرجاء أن تغفر الذنوب وأن ترفع عنا العيوب، وأن نكون مع الحبيب المصطفى في زمرة أهل الوصول. فكيف يتحقق لنا ذلك؟ إن ذلك لا يتحقق إلا بثقة في الله سبحانه وتعالى، وإلا بذكر متصل لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل في علاه في قرآنه الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية أخرج ابن أبي حاتم بسنده أن أعرابيا أتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من ذا الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم للأعرابي: الله يا أعرابي. فقال الأعرابي متعجبا: الله بنفسه. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: نعم، الله بنفسه يا أعرابي. فضحك الأعرابي متعجبا وهم لينصرف، فاستوقفه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أعرابي، سألت فأجبت، فتعجبت فضحكت فهممت بالانصراف، أخبرني الخبر. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لما نزلت هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كنت خائفا أن تحاسبني الملائكة، فلما سألتك وعجبتني وعلمت أن الله هو الذي سيحاسبني، علمت أن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. علمت أن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامح. أقول هذا الكلام في رسالة لكل من يغلق مفاتيح ربي، لكل من يمسك بمفاتيح الرحمة يزعم أن هذا لن يغفر له، أو أن هذا يدخل النار، أو أن هذا لن يكون من أهل الجنة. أقول: من ذا الذي يتأله على الله؟ من ذا الذي يملك مفاتيح الجنة؟ من ذا الذي يملك مفاتيح الرحمة؟ إن الله سبحانه وتعالى ملك الناس جميعا مفاتيح الرحمة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أخرج مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه خبر عن بني إسرائيل: وقد أجدبت السماء فأبت أن تمطر، والأرض أبت أن تنبت، فخرج سيدنا موسى عليه السلام ببني إسرائيل وهم 70,000 أو يزيدون، يصلي بهم صلاة استسقاء. فصلى نبي الله موسى عليه السلام صلاة الاستسقاء ببني إسرائيل، ثم دعا الله: اللهم ارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرضع والشيوخ الركع. لكن المطر لم ينزل بعد، فأعاد سيدنا موسى الصلاة ولم ينزل المطر. فصعد سيدنا موسى على الجبل وقال: يا رب، استسقيناك ولم تسقنا. قال: يا موسى، إن فيكم عبدا يبادرني بالمعاصي، مره فليخرج من بينكم، فبشؤم ذنبه منعتم القطر من السماء. قال سيدنا موسى: يا رب، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، وأين يصل وعددهم 70,000 أو يزيدون؟ فأوحى الله إلي: منك النداء وعلينا البلاغ. فنزل موسى من على الجبل وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بادرت الله بالمعاصي، أخرج من بيننا، فبشؤم ذنبك منعنا القطر من السماء. ونظر العبد يمينا أو يسارا عسى أن يجد غيره يخرج، ما وجد، فأدخل رأسه في ملابسه، ثم نادى قائلا: سيدي، مولاي، سندي، رجائي، سترتني وأنا العاصي، واليوم هل تفضحني على خلقك؟ صبت وأبت إليه. لم يخرج أحد. أعاد سيدنا موسى الصلاة فنزل المطر، فصعد سيدنا موسى على الجبل وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. قال: يا موسى، إن العبد تاب بيني وبينه. قال: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب. قال: يا موسى، سترته وهو يعصيني، أفأفضحه وهو يطيعني؟ هذه رحمة الله، هذه نعم الله في كرمه. إن من أراد مغفرة الذنب ومن أراد أن تعلو درجته أعطانا الله المفتاح في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يروي عبد الله بن أحمد بن حنبل رضي الله عنهما عن أبيه أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: إن أبي كان في سفر، وقد قص هذا أبوه علي، كان في سفر من الأسفار، فدخل مكانا من المساجد لينام ليستريح من عناء السفر، فجاء إليه قائم المسجد أو صاحب المسجد وقال: يا هذا، إن المساجد للعبادة ما جعلت للنوم. فالرجل لا يعرف أنه الإمام أحمد، قال: لبيك على التعب والرحب، لكن النوم يغالب الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يعود النوم إليه فيتساقط من شدة التعب. فيأتي الرجل مرة ثانية ويقول: يا هذا، إن عدت للنوم والله لأسحبنك من قدمك خارج المسجد. يا لله، الإمام أحمد يسحب من رجله خارج المسجد، ومع شدة التعب إذا بالإمام أحمد ينام المرة الثالثة. فيأتي الرجل صاحب المسجد يسحب الإمام أحمد من قدمه يريد أن يخرجه خارج المسجد. فلما وجد أهل هذه القرية، أحد رجال هذه القرية، وجد الرجل يسحب الإمام أحمد وكلاهما لا يعرف الإمام أحمد، قال: اتركه فهو ضيف علي الليلة. ثم أخذ الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: فلما نزلت على الرجل ضيف وجدت عجبا، وجدت أن الرجل يعمل خبازا، فإذا ما قطع العجين قال: بسم الله، وإذا ما خبزها قال: سبحان الله، وإذا ما هيأها قال: الحمد لله، وإذا ما وضعها في مكان طهي العجين قال: الله أكبر. فتعجب الإمام أحمد من شدة الذكر لهذا الرجل وقال: يا رجل، أما لك سر فيما تقول؟ قال: يا هذا لي. قال: وما السر؟ قال: ما دعوت الله بدعوة إلا أجابني في التو واللحظة إلا دعوة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن أرى الإمام أحمد قبل أن ألقى الله. فقال له الإمام أحمد: يا رجل، أنا الإمام أحمد، جئت إليك مسحوبا من قدمي بذكرك لله، جئت إليك مسحوبا من قدمي بذكرك لله. إن من أراد المغفرة يثق في رب المغفرة، يثق في رب المغفرة، يذكر رب المغفرة، ثم يأتي بالسبب الثاني للمغفرة، وهي أن يداوم بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الغمازي بعرب العيدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، معا نرفع أكف الضراعة إلى الله ونبتهل إليه بصحبة المبتهل الشيخ جمال السيد حسين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. الله الله الله علينا من بركاتك يا الصالحين يا إله العالمين يا في خشوع وعين تعيش عين يقين كل من في الكون لبا في خشوع ويقين قائلا سبحان ربي قائلا سبحان ربي قد أتينا صائعين هذه الأفلاك ظلت من ملايين السنين والنجوم وقد تدلت ترسل النور المبين هذه الأفلاك ظلت من ملايين السنين والنجوم قد تذلت ترسل النور المبين هذه الأفلاك ظلت من ملايين السنين والنجوم وقد تدلت ترسل النور المبين رددت سبحان أتينا صائعين وهكذا أيها الأخوة المؤمنون فقد عشنا مع هذه الابتهالات قدمها المبتهل الشيخ جمال السيد حسين وبها نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية نقلناها لكم من مسجد الغمازي بعرب العييدة مركز الخنكة بمحافظة القليوبية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.